بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، احنا وقفنا قبل السفر عشان المرة الماضية كانت مراجعة، قبل السفر وقفنا عند الاستقرار. لا، الأدلة الإجمالية هي الأدلة التي تكون على سبيل الإجمال، يعني مجمل الأدلة ليس التفصيلية، بمعنى أن الأدلة الإجمالية هي الدليل الذي يحتاج إلى مجتهد يفصله فيخرج منه حكم شرعي، والمجمل ضده المبين. فالدليل الإجمالي هو الذي يحتاج إلى بيان، من الذي يقوم فيه بالبيان؟ المجتهد. لذلك في آخر التعريف عند البيضاوي قال: والتي طريقها الاجتهاد، لا تعرف إلا عن طريق الاجتهاد. هذه الأدلة الإجمالية. ومن ناحية أخرى قال الشراح أن الأدلة الإجمالية هي عبارة عن ما يكون في رأس المجتهد حين خروج الحكم الشرعي، لأن احنا ما عندناش حكم شرعي بيخرج من دليل واحد أو من حكم أو من نص واحد أو من لا بد أن يجمع بين الأدلة، لا سيما وإن كان في يعني كثرة أدلة في الموضوع يعني. لكن من الخطأ اللي احنا بنشوفه النهارده من حفظ دليلا واحدا ظن ان الفقه كلها معه ونسي الباقي يعني. لا بالظبط كده، كثر مشاكل كتير جدا. تفضل. تمام. انا اريد اعرف تكون العادات والمفاهيم. المفاهيم ستة. مين يسعى المفاهيم؟ مفاهيم ستة. وهو المخالفة هو ما عرف أو فهم من طريق مخالفة النص المنطوق فيه. ومثلنا تقريبا ساعتها بحديث أحمد: إنما التصفيق للنساء. نعم. ستة. مفهوم الشرط يدخل فيه الغاية. هم الشرط يدخل فيه الغاية. إذا حدثت الغاية حدث ما ترتب عليها، هو يسوي في الشرط. مفهوم العدل، احنا عندنا خلاف عند فقهاء الرسولين على كلمة العدد في القرآن الكريم وفي السنة في النصوص عامة، هل يقصد بها الحصر أم يقصد بها التمثيل؟ إذا كان يقصد بها الحصر فسيكون منطوقها كمفهومها، لا نبحث فيها عن مفهوم. أما إذا كان على سبيل التمثيل فما يفهم من العدد، ما يفهم من العدد. طب ده من جيهم منين؟ من القرائن. احنا ذكرنا في حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو ثمانية، إحداهن أو أولاهن بالتراب، يعني حسب الروايات الخلاف فيه. ووجدنا أبو هريرة راوي الحديث يقول بالغسل ثلاثة، ففهمنا أن السبعة أو الثمانية هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. ده المفهوم من العدد، ما يفهم من العدد أي ما يطبق حكمه من خلال هذا العدد، نصي ولا تمثيلي نموذجا؟ تمثيلا. مفهوم الغاية هو ما يحدث عند النتيجة المستقبلية، حتى إذا استيأس الرسل، والرسل هيستيأسوا؟ مش هيستيأسوا، لكن إذا وصلوا إلى آخر ما مداهم له من وصول يعني. مفهوم الغاية يعني لما تصل إلى غاية أو هدف أو النتيجة النهائية في المسير، هذا مفهوم الغاية. مفهوم الشرط يترتب عليه ما يترتب على مشروطه. قلنا في الشرط معناه لا يلزم من وجوده ويلزم من عدمه. طب مفهومه معنى ايه؟ اذا اشترط انسان على انسان اشترط شيء معين، تفهم من الشرط ده ايه؟ لا يحقق له ما اشترط من اجله الا بوجود هذا الشرط، فيلزم من وجوده ولا يلزم من عدمه عدم، يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده. مفهوم شيء. والمفهومات قلنا في الحجية مختلف فيها، الظاهرية والزيدية أنكروا المفهومات، والأئمة الأربعة أجازوا المفهومات أو قالوا بالمفهومات. وعندنا قاعدة أن لما يتفق الأئمة الأربعة على شيء لا ينتقل إلى خلاف الظاهرية أو ابن حزم خاصة. مفهوم الصفة، الصفة تابع، الصفة تابع للموصوف، فإذا وجد صفة معينة فتتبع الحكم. من در ثوبه خيلاء، كنا خيلاء هذه صفة ليه؟ للثوب الموجود. فطالما أن الصفة هذه التي وردت نفهم منها أن الذي يأتي فيه الحكم هو تابع للموصوف اللي هو الثوب. إذا تمثل الثوب خيلاء لغيره، يعني أنت تلبسه بتخيل به الناس أو تختال به الناس، خلاص يقع تحت مفهوم الصفة. الحكم بيترتب على ما فهم من التابع على متبوعه. تمام؟ في سؤال ثاني؟ كويس أسئلة لغاية ما حبيبنا يكملوا ويجيبوا الباقيات. طيب الاشتقاق قلنا من المسائل المختلف فيها عند علماء اللغة كثيرا جدا. أكاد أجزم أن إلى الآن الخلاف لم يحل، ولذلك إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية القرن السادس والسابع الهجري كان يحكي الخلاف ما بين اللغويين ويترك الأمر، لأن القضية كبيرة جدا. لكن عندنا قواعد معينة في الاشتقاق، هي دي الأصل، واللي وضعت من أصلها في كتب الأصول، هي مادة لغوية من أصلها. اشتق يعني خرج من، والاشتق كذا من كذا خرج الأول من الثاني. فعشان أول خرج منه يبقى لازم في مصدر وفي فرع، مصدر طلع منه الفرع اللي هو اشتق منه. فلذلك كلمة الاشتقاق عند العلماء قديما ما تحلتش إلا عند الذين رجحوا على مذهبهم. يعني هنرى الترجيح الذي يكون عند مذهب الجمهور وعند المعتزلة مثلا، هو عندهم القضية مفصولة وعند الجمهور القضية مفصولة، لكن اللي بيطلع برا الاثنين وينظر القضية بشكل تعارض والترجيح أو قضية حل الخلاف الموجود، حاجد أن الأدلة أغلبها سائغة. ليه؟ لأنها أصل المادة لغوية، واللغة مطاطة، اللغة مطاطة، طول ما استخدمت فلابد أن يكون لها دلالة، لما استخدمت يبقى لازم يكون لها دلالة. أنت ما هتعلل استخدمت عندك ليه، الثاني هيعلل استخدمت عنده ليه، في الآخر بنقول استخدمت ولا لم تستخدم، استخدمت، فطالما استخدمت اللغة يبقى لابد أن يكون لها دلالة معينة. مفهومة مشايخ؟ تعال نشوف كده إمامنا عليه في الاشتقاق. الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير، وقد يضطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. رد فرع إلى آخر، الآخر ده بنسميه المصدر، خلاص، ورد اللفظ المشتق إلى ما اشتق منه، ده اللفظ الأولاني ده بنسميه مشتق، واللفظ الثاني مشتق منه، خلاص. زي كلمة علم وعالم، علم وعالم أيهما أصل وأيهما اللفظ المشتق؟ ما ينفعش العكس. ليه؟ من ثبت له صفة العلم ها يكون عالما. طيب ومن كان عالما له علم ها، هو ده الخلافة، من المصدر ومن الفرع، وكلاهما سائر. لما إنسان أقول له هذا عالم وده فيه صفة العلم، خلاص، ولو خرج منه علم ألقبه أنا بأنه عالم، فكلاهما مستخدم، كلاهما مستخدم. الخلاف الموجود من المصدر ومن الفرع، من التابع، خلاص. ولذلك جاء الإمام من حنكة الإمام قال ردوا لفظ إلى آخر، سواء هتبدأ بالاسم أو هتبدأ بالصفة. إذا كان اللفظ ده بيبدأ به اسم قادر ها، يبقى صفة القدرة موجودة مش موجودة؟ طب القدرة موجودة يبقى القادر موجودة مش موجود؟ شوف اللفظ اللي هو الفرع إيه هو، والآخر اللي هو المصدر إيه هو. إذا رديت واحد للتاني هنقول الأول اللي رد إليه ده المصدر، ده الأصل، خلاص، واللي أنت اشتقيت منه بسميه المشتق. الكلام ده وارد في الاسم والصفة، وارد في الاسم والصفة، ده الخلاف الثاني الموجود في المسألة، خلاص. فقال الإمام ولو مجازا، أنت لو جيت بلسان الحال مثلا، مش أنا عندي اللسانين، لسان لسانين، لسان حال ولسان مقال، لسان المقال يقولوا إيه مفسد، خلاص بان الإنسان مقبوع خلف لسانه إذا تكلم بان وأفصح، فلسان المقال مفصح. طب لسان الحال أنا قاعد وعرقان، ولسان الحال بيقول إيه الدنيا حر كده. طب أنا لو رديت الحر ده على لسان الحال يجوز؟ قال البعض يجوز مجازا، والأول حقيقي. ليه؟ لان لسان الحال يختلف عن لسان المقال. لسان المقال مفصح فهي بحقيقة، لكن لسان الحال قد يختلف، قد يكون لسان ده جبان خايف من حاجة، يفهم بالحال بالضبط. بنسميه في الأصول لسان حاله يدل على كذا، ولسان حاله دي مضمون الدلال، مضمون الدلال. أما اللي هو لسان المقال ها يقين الدلالة خلاص معروف خلاص. أما ده مضمون الدلالة ليه؟ لواحد تربان ممكن يكون متضايق، ممكن يكون زعلان، عرق، ممكن يكون الدنيا حر، في ممكن كذا احتمال. فلسان الحال مضمون الدلالة حتى تأتي قرينة خلاص. ولو مجازا لمناسبة بينهما، مناسبة بين القول والمقيل أو بين الحال وصفة الحال، بين الحال وصفة الحال. والحروف الأصلية تكون حروف العالم مشتقة من العلم، وحروف العلم مشتقة من إيه؟ من العالم. عشان كده الثلاث موجود، أيهما أصل أيهما فرع. أنا مثلت مرة بكلمة علمانية أو علمانية، كان في واحد من ولادنا قال لي شيخ يسمع علماني، هذا مش موجود في التحرير تقريبا، قال لي يسمع علماني، قلت له لا هي ما اسمهاش علماني، هي اسمها علمانية أو علمانية، ونكملها كده كبين طلبة العلم نقول على غير قياس سبق، عشان أجيب الجذر وأشوف مشتقة منين. ها لو قلت علم ولا علمانية أو علمانية هشتقها منين؟ من العلم، من العلم. لكن الاشتراط غير صحيح، لأن المعنى مش كده. المعنى فصل الحياة عن الدين، فصل الحياة على الدين، فصل الحياة على الدين دي اللا دين. فشوف اللا دين دي لفظة متركبة من قد إيه، والعلمانية أو العلمانية حروفها غير دي خالص، مفيش أي اشتراك في الحروف بينهم من بعض. طب إيه السبب اللي احنا بنخليها نسميها علمانية أو علمانية؟ لأن أول من اخترعها واحد اسمه بطرس الياس، عنده قاموس الجيم اللي هو الإنجليزي العربي والإنجليزي الفرنسي. بس ما خير الله يكرمك. فهو اللي سماها علمانية أو علمانية. وكتب في القاموس الصف تنطق بالفتح والكسر، فخرج من مضمون العالمانية اللي هو أصل استقاقها عالمانية، بس كلمة عالمانية تقيلة في اللسان، فاضطر أن يسهلها على قواعد التسهيل. طب ليه؟ القواعد التسهيل بتساوي الانتشار، فانتشرت علمانية، انتشرت علمانية. لكن لو تقول أنت عالمانية بعد الانتشار أقول لك كلمة جديدة خرجت بها عن مضمونها خلاص. فاللي النهاردة يقول لي عالمانية أقول لي معناها إيه؟ هي عرفت بين الناس كده علمانية وعلمانية، فنقول هي اسمها عالمانية على غير قياس سبق. إذا علمانية هو المصدر، هو الأصل بالضبط، عالمانية من العالم، من فتاح العالم عن الدين، هو ده أصلها كده. أما علمانية ها أصلها علم، علمانية أصلها علمة خلاص، صفة العلم دي غير متحققة في المصدر الكلمة اللي هي، فالاستقرار غير صحيح. لكن مفهومه يعني مخالف يعني، لأن علمانية هذا مفهومه يعني شائعا يعني لا دين. هي لما انتشرت الكلمة وفهمت بين الناس، بطرس الياس عامل القاموس بتاعه 1927، فتخيل الكلمة لها أسس من 1927. ولو أنت بحثت في أصل الكلمة قبل ذلك هتجد الكلمة من القرون الوسطى، من السنة 600 هجرية، وكانت تسمى الأصولية في الأول، حتى في علم التيارات والفرق، حتى في العقيدة هنا في علم التيارات والفرق يدرس هذا الكلام بنفس النص كده، من هذه من الأصل بدأت داخل الكنائس ثم خرجت خارج الكنيسة، وأصبح باب الكنيسة هو الفيصل، من الداخل من باب الكنيسة إلى الداخل دين، ومن باب الكنيسة إلى الخارج لا دين. وهي الثورة المعروفة، ثورة فرنسا لشنقة آخر قسيس بأمعاء آخر والي، القضية اللي حصلت عليها هي معمولة عشان اللدين، فصل الدين عن الحياة تماما من العالم والانفتاح، فأصلها عالمانية ما اختلفناش، لكن انتشارها أعطى مضمون عند السامع بخلاف هذه الكلمة. وعندما يختلف الاسم يختلف المسمى. إذا أنت النهاردة سمعت عالمانية هتقول لي عالمانية دي اسمها إيه هي عالمانية، لكن لو قلت عالمانية هتقول لي هذه عريقة دي معروفة على طول. لكن بين طلبة العلم وبين المشايخ اللي هيطلع منابر لا بد ان تكون انت عارف الفرق. هو سهل لك الكلمة خبز عشان يقول لك الكلمة اللي صاحب من العلم والانفتاح على العلم. لا، هي اصل الكلمة الانفتاح على العالم وليس على العلم، والمصدران مختلفان. ماشي يا مشايخ؟ ولا بد من تغيير، تغيير بين المشتق والمشتق منهم، لان لو كان المشتق مساوي في الحروف للمشتق منه لاصبحت الكلمتان كلمه واحده. فعشان دول كلمتين مختلفتين لا بد ان يكون في تغيير في اصل المبنى الحروف بين الاثنين. وقد يضطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقاروره. يضطرد اسم الفاعل دائما مضطرد. لو قلت ضرب اسم الفاعل ضارب، هل يوجد الضارب بلا ضرب؟ لا. بلا ضربة؟ لا. يبقى دي المضطرد، كلما وجد ضربة وجد ضارب، كلما وجد الضارب وجد. عشان كده اختصت الكلام باسم الفاعل من دون الاسم العادي. اسم العلم، اسم العلم لا يختص. خلاص، قال لي او يختص كالقارورة. القارورة منين؟ من القرار. وسميت القارورة قارورة، القارورة دي اللي هي القربة اللي بيحط فيها المي او القدر. خلاص، القارورة الزلاجة الذي يوضع فيها الماء. نعم، هو القربة او القربة او القدر، بس كل ما يستعمل في الماء. خلاص، لكن القدر بعض علماء اللغة اخرجه، لان القدر يغلى فيه الماء فالماء يتحرك. فاذا تحرك الماء داخلها لا تسمى قارورة، لان القارورة تسمى قارورة لاستقرار الماء فيه. فالماء لو لم يستقر مش هتسمى قارورة. عشان كده قالوا القدر، ها، الزلاجة تسمى قارورة. ليه؟ لان انت تصومها واقفه كده خلاص استقر فيها الماء. خلاص، فهي مشتقه منين؟ من القرار. خلاص، مشتقه من القرار، فاصبحت اسم علم عليها قاروره. ماشي يا مشايخ؟ ومن لم يقم به وصف، ومن لم يقم به وصف لم يجز ان يشتق له منه اسم خلافا للمعتزله. للخلاف الثاني بقى والخلاف الاكبر. الخلاف الاصغر ايهما مصدر ايهما فرع؟ الخلاف الاكبر بقى، احنا تكلمنا عن اسم وصفه. صفه القدره يشتق منها اسم القادر، اسم العالم يشتق منها صفه، صفه الحياه يشتق منها اسم الحي، والحي يشتق منه صفه. الاسم والصفه مقبول بين العلماء الاشتقاق منهما ايهما مصدر ايهما فرع، لان كلاهما قلنا ايه؟ مستخدم. كلاهما مستخدم، والاصل عندنا في اللغه العربيه الاستخدام. اللغه عباره عن مجموعه من الاصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله ليفهم السامع. ده استخدام. ما انا عايز اقول لك ده قلم، فانا عبرت عن اللي جوايا ليك ان ده قلم. خلاص، فطالما استخدمت يبقى ليها معنى، طالما لها معنى يبقى لها دلاله. مفهوم كده؟ جت المعتزله قالت كلام ثاني خالص. قالت هذا وان كان مستقرا فماذا نفعل بالفعل؟ احنا الكلام كما قال الدمالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الاسم والفعل والحرف. وتوابع. توابع زي الحال، زي الصفه، زي زي زي. طب انت اتكلمت عن الاسم وجوزت منه الاشتقاق لصفه وكذلك الصفه. طب الفعل، هل يجوز الاشتقاق من الفعل ولا يجوز؟ ومن لم يقم به وصف لم يجوز ان يشتق له منه اسم خلافا للمعتزله. المعتزله قالت لا، يجوز ان نشتق طالما ان الحروف لها اصل وفرع. طبعا هذه اصلها المساله عقديه وتناقش في كتب الاعتقاد في علم الكلام في تحت بند هل يجوز تسمية الله عز وجل بالنازل؟ لأن عند حديث البخاري أن الله ينزل في ثلثي الليل الأخير، أو المرسل ويرسل رسله. ها، صفة فعلية. يعني هل الفعل يجوز منه الاشتقاق ولا يجوز منه الاشتقاق؟ هنا الإمام قال ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم. الصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، ثبات الصفة جاز منها الاشتقاق. ثبات الاسم جاز منه الاشتقاق. هل الفعل ثابت؟ لا. الفعل يفعل في وقت ولا يفعل في وقت. وسكت عن أشياء رحمة لكم أو رأفة بكم الحديثين من غير نسيان. هل أسمى الله بالساكت؟ لا. ليه؟ لأن الصفات وإن كانت مقيدة أو الأخبار تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر. ويمكرون ويمكر الله، يعني حين أن كان هو مكرهم مكر الله بهم، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله والله وهو خادع. مع الخداع ليس صفة دائمة في الله سبحانه وتعالى، محاشاة أن يكون مخادعا، فلا يجوز أن نسميه بإيه؟ بالمخادع. ليه؟ لأن الاشتقاق لصفة من الاسم أو اشتقاق الاسم من الصفة ستكون الصفة أو الاسم دائمة الالتصاق بصاحبها، والفعل ليس كذلك. فاختلفت المعتزلة مع الأشاعرة وأهل السنة في هذه الصورة، خلاص؟ مع الأشاعرة والسلف في صح التعبير. يعني اختلاف نقول اعتقادية اعتقاد غير لغوي. لا، اللغوي خلاص جوزناه الاستخدام، أما الاعتقاد هنقف فيه. الأشاعرة والسلف اختلفوا مع المعتزلة في هذه الكيفية، فقالوا الصفة اللي اشتق منها فهي ثابتة، تتبع الموصوف وجودا وعدما، والاسم يدل على مسماه وجودا وعدما، وجد الاسم يبقى فيه مسمى، انتهت القضية. أما الفعل، الإنسان لا يفعل فعل على طول الدام، ولله المثل الأعلى، فلا يجوز اشتقاق شيء اسم من فعل لله سبحانه وتعالى، خلاص؟ قال خلافا للمعتزلة ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح، واختلافهم في هل إسماعيل مذبوح ولا لا. اتفقت المعتزلة على أن إبراهيم ذابح، خلاص؟ للآيات وردت في كده، لكن الآيات وردت عن سبيل المجاز، لأنه ما قام إبراهيم بفعل الذبح حقيقة، وإلا ما ولدنا إسماعيل. فهم حتى لما عورضوا بهذا الأمر قالوا لا، الله كما حكى على إبراهيم أنه ذبح، التأم جرح إسماعيل بعد ذلك بقدرة الله عز وجل، وأنا ما عنديش دليل يدل على ذلك، خلاص. ولهذا نجد أن المعتزلة في أنفسها المتقدمين منها بالمتأخرين اختلفوا. طيب إن كنا أقرينا أن إسماعيل ذابح، طيب إبراهيم إسماعيل إبراهيم ذابح، فإسماعيل هل مذبوح ولا غير مذبوح؟ اختلفوا مع بعض. المتأخرين قالوا غير مذبوح، والمتقدمين قالوا مذبوح والتأم الجرح. طبعا هذه المسائل تناقش في كتب الاعتقاد، وفي الآخر الأشاعرة والسلف يقولون لا طائل من ورائها، لا طائل من وراءه. ده كله ليه؟ عشان اشتقاق كلمة الذابح من يذبح، خلاص؟ إذا جاء كلمة الذبح جاءت مجازا، عشان كده خدم الشيخ في أول الكلام قال رد لفظ إلى آخر ولو مجازا، خلاص؟ كأن كلمة ولو مجازا دي جملة اعتراضية بين معكوفتين كده، جملة اعتراضية علشان الذابح والمذبوح، عشان يأتي على هذا الكلام. طبعا هذا الكلام مردود بالكلية عند المعتزلة، مردود تماما، ماشي يا مشايخ؟ فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. احنا قلنا الاشتقاق لابد أن يكون فيه ثبات في المصدر، إذا استقيت من الصفة تبقى صفة ثابتة، استقيت من الاسم بالاسم ثابت علشان يصح ما يشتق منه. ليه؟ في اللغة العربية يقولوا أن إذا خرج شيء من شيء ثبات المخرج منه أصل في خروج الفرع. النهاردة أنا هخرج ورقة من كتاب، لابد أن يكون الكتاب ده متثمن كويس ومتدبس كويس عشان طلع منه ورقة. طب لو مش متدبس أوراقه لها فرعة، فثبات المصدر يدل على ثبات الفرع الذي خرج منه. ومنها خرجت القاعدة الأصولية، إذا تأرجح الأصل يتأرجح الفرع. اللي عنده حكم فقهي دليله غير ثابت هيبقى كلامه في الحكم الفقهي غير، فلازم اللي هتخرجه يكون ايه؟ مصدره ثابت، ماشي؟ هنا قال إذا تأرجح الراجح. فإن قام به ما له اسم وجب الاستقامة، خلاص طالما له اسم يبقى يدل على مسماه يبقى ثابت. طب ليه ما اختارش الصفه؟ ليه ما قالش هنا فان قام به ما له صفه؟ لان الصفات عندي صفات ذاتيه وصفات غير ذاتيه. صفات ذاتيه تتبع الموصوف طولا وعدما، لما يقول لك احمد أسمر اللون، طويل القامة، عريض المنكبين، زي ما يقول لك أحمد لبس نظارة، فأصبحت الصفات تختلف بين الصفات الأصلية والصفات العارضة، خلاص؟ فأي منهما يصح منه الاستقاق؟ الأصلية الذاتية، الأصلية. وإلا فصفة إنزال الله سبحانه وتعالى صفة فعلية، بس صفة فعلية تتبع الموصوف على طول الدوام في وقت معين وقت ثاني لا تتبعه. السكوت وغيره من الأخبار التي تكون صفات مقيدة بالوقت ولا تكون في وقت آخر، خلاص؟ عشان كده هنا قال فإن قام به ما له اسم، الاسم ثابت، وجب الاستقاق. هناك له اسم لكن لا يستق منه، وهو الاسم الذي يحتاج إلى قرينة للتعريف به، كالروائح. لما أقول هذه رائحة العود، هذه رائحة الورد، هذه رائحة كذا، أنا قلت رائحة ليه؟ لأني اشتميت بحاسة الشم رائحة. ومما كان في التجربيات في المنطق، التجربيات أنا بدرك بإيه؟ من ضمن الحاجات اللي بدرك بيها التجربيات، من التجربيات الريحة دي رائحة عود، الريحة دي رائحة ورد، الريحة دي رائحة كذا، خلاص؟ هل ينفع أقول هذه رائحة وفقط؟ ولا أقيدها بمقيد يتصف بها؟ فأصبح الاسم مقيد. هو رائحة، عشان كده الشيخ قال كالروائح. الروائح ليست مطلقة في الأسماء، ليه؟ لاختلاف أنواعها، فكل نوع يقيد باسمه ويختص باسمه. طب أنا عايز أشتق من الريحة بقى أقول إيه؟ رائح؟ ينفع؟ لا لا يصح. ليه لا يصح؟ لأن كلمة رائحة تحتاج إلى مقيد لبيانها. ليه مقيد لبيانها؟ لأن هي مجملة دخل فيها أكثر من نوع، تحتاج إلى بيان أي رائحة، رائحة ذكية ولا غير ذكية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الرائحة الذكية روائح ذكية، أنواع شتى اختلفت، فطالما اختلفت تحتاج إلى مقيدات. فقال أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب فيه الاستقاق، خلاص. والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء وثالثها الوقف. اختلف العلماء على جواز إطلاق الاشتقاق، إن كان الاشتقاق أسلوبه واضح واتضح، هل يطلق عليه أنه حقيقة، ولا يطلق عليه أنه مجاز، ولا لا يطلق عليه حقيقة ولا مجاز؟ على ثلاث أقوال. الجمهور على إطلاقه على حقيقته لأنه ظهر واشتق وانتهت القضية. قلت عالم يبقى اشتقيتها من العلم، قلت قادر يبقى اشتقيت من القدرة، قلت حي يبقى اشتقيت من خلاص، يبقى أصبحت الأمر على حقيقته، خلاص. هذا رأي الجمهور على هذا الأمر. إذا خرج أسلوب الاشتقاق صحيحا كان على حقيقته، حتى لو كان مجازا، حتى لو كان يعني القدرة تؤول بعض الأشاعرة بعض الصفات التي وردت في الصفات الذاتية كصفة اليد، تقول هي القدرة، فإذا خرجت صفة اليد بهذا المعنى عندهم أصبحت حقيقية لأن الأسلوب صح. فإذا صح الأسلوب أدروا عليه أسلوب اشتقاق، فإن كان ده أسلوب اشتقاق وصح بضوابط وقواعد العلماء في الاشتقاق، هذا الأسلوب صحيح، يبقى حقيقة عند الجمهور، خلاص. البعض قال لا فارق بين حقيقته ومجازه. لا، هناك فارق كبير بين الحقيقة والمجاز، ولما حنقضي الحقيقة والمجاز هنعرف الفارق بين الاثنين ازاي. فالحقيقة هي أصل وضع اللفظ على أصله على مراده، أما المجاز ما تجاوزنا به إلى لفظ آخر. فالمجاز انتقال لفظ إلى لفظ. لو طبقنا كلمة المجاز على أسلوب الاشتقاق أقول لها أصلح، لا أصلح، خلاص. لكن لاستخدامه عند العرب قلنا بجوازه. فالذين قالوا لا فارق بين الحقيقة والمجاز يقول لا، هناك فارق، لكن رأي الجمهور هو الراجح. وبعض من العلماء توقف، وهو الرأي الثالث، توقف لا قال هو على الحقيقة وإن كان مجازا، ولا قال لا فارق بين الاثنين، توقف في الأمر. ثلاث أقوال في المسألة. والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة، سواء صحت عملية الاشتقاق أصبح الأسلوب حقيقي إن أمكن. إن أمكن بمعنى صح على حسب ضوابط اللغة، صح على حسب ضوابط اللغة. وإلا فآخره جزء وثالثهما الوقت. فآخر يعني الرأي الثاني أو البعض الثاني قال جزء منهم قال ينفع يكون لا فارق بين الاثنين، والثالث قال الوقف وثالثها الوقف، توقف في المسألة. ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي في التلبس لا في النطق. احنا قلنا في لسان حال وفي لسان، طب لو لسان الحال دل بقرينته على صحة الاشتقاق أصبح حقيقة ولا غير حقيقة؟ ليه؟ القرينة أثبتت صحة الأسلوب، بالقرينة أثبتنا صحة الأسلوب. لما تخش تشوف الإنسان عند الكربان ال إيه فيه يقول لك الدنيا حر يفتح المروحة، أصبحت القرينة هنا إيه؟ لسان حاله حر خلاص، يبقى من لسان الحال الموجود هتطلق عليه صفة حران، صح ولا لا؟ ليته مخفهر الوجه وقاعد مارق السفلان ضايقني شوية يبقى غضبان، مفهوم يا مشايخ؟ ليته قاعد سخر في الامتحان يبقى تلفان، ها على الوزن بقى ماشي يا مشايخ؟ يبقى لسان الحال إذا خرج بنفس الضوابط التي بها لسان المقال في اشتقاق صح به الاشتقاق نقول أسلوبه حقيقي خلافا للقرافي. القرافي اختلف في هذا، خلافا للقرافي قال النطق في اسم الفاعل أولى. هو طبعا النطق أولى لأن النطق احنا قلنا صريح الدلالة لا يحتاج إلى كهانة في معرفة المقصود، احتمال ربما احتمال ونبحث عن القرائن، فالنطق أولى. لكن في حالة عدم الإنسان دايما لا يلجأ إلى ما هو غير صريح إلا إذا عدم عنده الصريح. أنا إيه اللي هيخليني أروح للظاهر؟ اظهر كذا، لا الظاهر كذا، لا الظاهر كذا، إيه اللي هيخليني أروح للظاهر؟ ما عندي صريح، ما عندي صريح في المسألة. إذا وجد الصريح في المسألة أغناني عن الظاهر، لكن إذا وجد الظاهر يبقى لابد له من حل، لابد له من حكم، خلاص؟ وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. إذا جاء السواد بعد البياض، الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، إذا عكسنا الخلية أو جاء البياض بعد السواد، هل نقدر نقول أن هذا البياض اشتق من السواد؟ ينفع؟ ليه؟ لأن لما يشتق جزء من شيء يكون المشتق ده جزء من المشتق منه مش ضده. البياض والسواد ضدان، ازاي ضدان ومشتقان من بعضهم البعض؟ اذا جه السواد بعد البياض او البياض بعد السواد ينفع؟ لا. ليه؟ لان شرط ان يكون المشتق جزء من المشتق منه. يعني ايه جزء من المشتق منه؟ يحمل منه بعض صفاته، يحمل منه بعض صفاته. النهارده المولود الصغير حديث ابو داود لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امرأتي زنت يا رسول الله، لماذا؟ جاءت بولد أكحل أصمر اللون وأنا هكذا أبيض اللون. فالنبي قال لها هل لك من إبل؟ قال نعم. أليس فيهم إبل أورق؟ قال نعم. ماذا به؟ قال أصابه عرق. قال وهذا أصابه عرق. كان دليل هذا على إيه؟ على القياس أن المشتق طلع لا بد أن يأخذ بعض صفاته، لا بد أن يأخذ. النهاردة ترى الأطباء يقول لك إيه؟ يأخذ بعض الجينات، لازم يأخذ بعض الصفات منه لأنه هو جزء منه، فالجزء من الكل حاملا لبعض صفات الكل شاء أم أبى، خلاص شاء أم أبى. وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. النهاردة المشتق إذا قلنا أن المشتق هذا خرج من شيء معين، صفة العلم من العالم، هل ينفع أقول النهاردة هذا عالم بذاته ولا يشترط صفة العلم فيه؟ لا. ليه؟ لأنه لا صفة إلا احنا لسه قايل أن المشتق جزء من المشتق منه، فطالما جزء المشتق منه يحمل منه بعض صفاته فلا يصلح أن يكون المشتق خاليا بذاته، أو بمعنى صح كقول علماء الكلام قائما بذاته. المعتزلة لما أنكرت عملية الاشتقاق قالت علم الله عز وجل علما قائما بذاته، لابد أن يكون في صفة العلم، لابد أن يكون في صفة العلم، لابد أن يكون في صفة الحياة عشان نقول عليه حي، لكن حيا قائما بذاته منين؟ منين جات الحي؟ من الحياة. خلاص ده الخلاف اللي كان بين الأشاعرة والسلف وبين المعتدلة. المشتق لا يكون مشعرا قائما بذاته هكذا، انفرد بنفسه، يبقى منين سميته مشتق؟ فأصبح هو أيضا مصدر يجوز منه الاشتقاق. إذا كان المشتق قائما بذاته صح أن يكون مصدرا يجوز عليه الاشتقاق كما اشتق من مصدره. مفهوم يا مشايخ؟ ولا عيد ثاني؟ واضح إن شاء الله. المترادف، المترادف هو المتحد في المعنى المختلف في المبنى. المرادفات في اللغة العربية مباني بمعنى واحد. خلاص أقول لك تعالى وهلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن كيف نزل على سبعة أحرف، قال أبي بن كعب في حديث مسلم خرج على النبي فقال هلموا وتعالوا وأقبلوا. شوف كذا سبع كلمات ثمان كلمات بإيه؟ بمعنى معنى واحد. استمعوا خلاص. فده المترادف بخلاف إيه؟ بخلاف الكلمات اللي هو إيه؟ لما يتحد في المبنى ويختلف في المعنى أسميه إيه؟ هذا لما يتحد في المبنى ويختلف في المعنى. احنا هنا اتفقنا اتحد في المعنى واختلف في المبنى سميناه مترادف. خلاص قبل كده لما اختلفت المعاني واتفقت المباني مشترك الاشتراك يا مشايخ. قلنا الكلام ده هيجي بالتفصيل بعدين لما نتكلم في الدلالات المراجعات يا مشايخ الله يهديكم. طيب المترادف واقع خلافا لثعلب، ثعلب احمد بن يحيى عالم اللغه المعروف، وابن فارس هو اسمه احمد بن فارس برضه صاحب الاصول. مطلقا والترادف يعني المترادف، الترادف في اللغه واقع، واقع لولا ان ثعلب وابن فارس من كبار علماء اللغه لقيل ان في المساله اجماع عند اللغويين، لكن للاعتبار ان هؤلاء من اكابر علماء اللغه كان لرايهما وزن عند العلماء، فيقول واقع أي غالب الأغلب أو جمهور علماء اللغة على وقوعه خلافا للاثنين دول. وللإمام أي الرازي في الأسماء الشرعية الترادف واقع في الأسماء الشرعية. خلاص هو في أسماء غير شرعية؟ ها في أسماء غير شرعية؟ في إيه؟ يا مشايخ أسماء غير شرعية ما فيش يا شيخ في المسلمين أعاجم الحمد لله. يا مشايخ احنا قلنا الأسماء كلمة تطلق على الألفاظ، تطلق على الحقائق، حقائق عندنا لغوية وعرفية وشرعية تكرتها ولا تكرتوش؟ هناخدها قبل الكلام عند الحقيقة. ويطلق عنها عن الأسماء لأن هي كلمة الأسماء دي تحط جنبها شيء كده يسموه أسماء اللغات عشان تفهم بالقيد. يعني أسماء اللغات إيه هي أسماء اللغات؟ قد تكون اسم عرفي، قد يكون اسم لغوي، قد يكون اسم شرعي، قد يكون اسم اصطلاحي. فاكرين قلنا المصطلحات أربعة؟ هناخدها في الصفحة اللي بعدها على طول. يعني إذا الأسماء هي الحقائق، هي الحقائق بالضبط، الحقائق الشرعية يجوز فيها الترادف، يجوز فيها. طب ليه يجوز فيها الترادف؟ قالوا لأن الأسماء الشرعية ما جاءت مرة واحدة. يعني النهاردة الصلاة لو خدنا كلمة الصلاة لها اسم عرفي مش كده؟ بمعنى الصلة، ولها اسم شرعي بمعنى الصلاة المعروفة كما في حديث الترمذي خلاص تحليلها وتكبيرها تمام، ولها اسم لغوي بمعنى الدعاء. أغلب أنهي على أنهي ده شغل الأصول. طب ليه في الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية لماذا لم تكن دفعة واحدة؟ لأن أصل القرآن ما نزل مرة واحدة، القرآن نزل على مراحل. لما نبص في سورة الأعلى وذكر اسم ربه فصلى، خلاص دي من أوائل النزول. خلاص الصلاة هنا بمعنى إيه؟ ليه قلنا الدعاء على معناها اللغة ليه؟ هيئة الصلاة لم تكن مشروعة، شرعت بحديث جبريل صلوا كما رأيتموني أصلي، شرعت في هذا الوقت. قبلها كان النبي يتحنث الليالي ذات العدد كما في حديث البخاري، يتحنث بالصلاة الإبراهيمية، يقف ويدعو خلاص فينتهي القديم. لما نزل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة في الآيات المدنية، كانت ها عرفت بقى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما في حديث الترمذي وغيره، مفهوم يا مشايخ؟ فلما كانت الأسماء الشرعية نزلت على مراحل اللي احنا بنسميها ايه؟ ها؟ سمات التشريع بتاعتنا، سمة من سمات التشريع عندنا قلة التشريع، قلة التكاليف، دي سمة كبيرة جدا، التكاليف بتاعتنا قليلة جدا بخلاف التكاليف السابقة كانت موجودة. ها؟ رفع الحرج، كل تكليف نزل في رفع الحرج اللي هي العزيمة والرخصة، تمام؟ ها؟ ايه تاني؟ ها؟ كلف التكاليف ورفع الحرج، ها؟ الأخيرة دي بقى التدرج في التكاليف، التدرج في التكاليف مع قلتها ورفع الحرج فيها جاءت متدرجة. تقول عائشة في حديث مسلم لو نزل بنا القرآن دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض، ولذلك وجدنا الخمر في ثلاث آيات تحريمها وغيرها. ليه؟ إيه العلة من التدرج؟ التهيئة لقبول الحكم الشرعي، بهيئ النفس لقبول الحكم الشرعي. فالأسماء نزلت الشرعية بهذه الصورة عشان تقبل إن في كذا ثم كذا ثم كذا ثم إلى أن يستقر الحال. موجود كذلك في السنة لأن كلاهما واحد. ماشي يا مشايخ؟ والإمام في الأسماء الشرعية أي الترادف واقع، والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين عن أصح. الحد والمحدود كلاهما مرتبطين ببعض، تابع ومتبوع، ما فيش حد إلا ما له محدود. الحد اللي هو إيه؟ التعريف الجامع المانع عند صاحبه، التعريف المانع الجامع عند صاحبه، لأن أنا ممكن أعترض عليه، ممكن تعترض عليه، هو سماه حد، حده يعني بينه حرزه خلاص. الحد هو الجامع المانع عند صاحبه، تمام؟ طيب إذا أنا خرجت وقلت هذا حد كذا، الكذا ده بسميه إيه؟ المحدود. يبقى لا يوجد حد بلا محدود ولا محدود بلا حد، فأصبح المحدود تابع للحد والحد تابع للمحدود، ما سموش ترادف، ما سموش ترادف، لأن في الترادف قد يستغني المترادف عن الآخر، لكن في ده مش هيستغنى عنه. زي هو اداني حسن بثني ولا مشتق، ولا مشتق، التوابع لا تشتق. خلاص احمد طويل، ها طويل تابع، هذا يعني مشترك يعني، لا لا ولا مشترك، هذا تابع في اللغه، توابع اللغه نسميها، تابع اللغه. خلاص زي في مثال في القران الكريم موجود يعني في اخر ايه الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحونه وقضي، قبل وقضي بينهم بتلاقي في علامة كده من علامات المصحف، ها الحفاظ، ها الوقف، ها جائز، والوصف أولى سلي كده. احنا نقول لا ده غلط، العلامة دي خطأ، المفروض يحطوا لي علامة وقف ايه اللي هو وقف لازم جيم، خلاص. وده من تصحيحات المصحف، احنا بنصحح كلام الله عز وجل، احنا بنصحح الوقفات. لما كتبت المعتزله هذه الوقفات وضعت الوقف على حسب ما وصل اليهم من فهم، لما جاء قبل وقضي بينهم وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، راح وقت وقضي بينهم، اصبح الواو ده هو ايه؟ واو الاستئناف دي ايه؟ تفيد ايه؟ كلام جديد، ما هنحكم عليها حسب الوقت. لو وصلنا اصبحت استئناف اشتراكي، اشتراكي زي وهم به وهم بها، نفس الوقت برضه، هم يوسف عليه السلام غير هم امراه العزيز، لان الانبياء لا يعتريهم كبائر ولا صغائر، ده الاصل. خلاص فالهم ده مختلف عن الهم ده، فلازم يكون في وقف هنا ايه عشان الوقت تختلف. لو شاركنا أصبحت الواو استئنافية اشتراكية، اللي هو العطف، عطف ما بعده وعلى ما قبله، يبقى الاثنين زي بعض. لكن لو وقفنا اصبح الواو حال، حاجه جديده استأنفية، بتستأنف موقف جديد، حال ان كان القضاء بينهم كانت الملائكه حافين حول العرش، فالمعنى بيختلف. مفهوم يا مشايخ؟ فاحنا بنقف حسب الفهم اللي احنا وصلناه على حسب قواعد السلف. ماشي يا مشايخ ولا عيد تاني؟ المعتزلة أول من خط المصحف كان من المعتزلة، فوضعوا الوقف على حسب ما فهموا، وعندنا تفسيرات كثيرة جدا من تفسيراتهم موجودة، مناهج المفسرين. أنتوا حد فيكم أصول؟ أصول مش درسوا بعد مناهج المفسرين؟ ما درسوش في مناهج، في مناهج المعتزلة معروفة. فمناهج التفسير اللي فهم بيه تفسيره وضع بيه علامات الى الان، عشان لما يجي حد من المستشرقين يقول لك ما انتم بتصححوا مشايخكم بتصحح على المصاحف، لا احنا ما بنصححش المصحف، احنا بنصحح علامات الوقف والابتداء، وهذه العلامات اجتهاديه، هذه العلامات اجتهاديه. زي ايه ثاني اجتهادي في المصحف؟ ها؟ اول واخر الايات، اول واخر الايات اجتهادي. عشان كده عندنا في عد ايات المصحف خلاف من 6200 ل 6600 وكسور. ليه؟ عشان ده اصل اجتهاد يجوز فيه الخلاف. خلاص؟ ما بنصلحش كلمات عشان ما حدش يفهم ان احنا بنطلع كلمات. ماشي يا مشايخ؟ فالحد والمحدود تابع ومتبوع، لا مترادف ولا اشتقاق، ولا مشتق ومشتق منه. خلاص؟ ده تابع ومتبوع، التوابع زي الحال زي ما ذكرنا في الواو كده. خلاص؟ زي الصفه احمد طويل، اقول طويل ده مشتق؟ طب مترادف؟ طب مشترك؟ لا، اقول له سميه تابع، تابع ومتبوع. لولا احمد لما وجدت طول احمد، ولما تجد طول احمد هتجد احمد، فتابع ومتبوع. مفهوم يا مشايخ؟ حسنا بسني غير مترادفين عن الاصح. البعض قال انه مترادف لكن لم يذكر الراي، لان الراي فيهم يعني مش راي مرجوح فقط، مرجوح وغريب لم يعتمد عليه احد من علماء اللغه. والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من ردفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظ. وجود التابع تقوية للمتبوع. لما أجي النهاردة عايز أصف لك أحمد، هتقول لي أحمد طوله كذا وعرضه كذا، ما تقوليش لابس نظارة، بتوصفه بالصفات الذاتية الموجودة فيه التي لا تنفك عنه. فالتابع هي الصفة التي تطبع الموصوف وجودا وعدما، تقوي الموصوف، تقوي. لكن لو صفة، لو صفة غير ذاتية اللي هي الصفات العارضة لا تقوي، لأن ليه؟ لأن بيشترك معاه غيره، لا تحد الموصوف. أقول لك أحمد دي بتجلبية، طب ما كلنا في جلبية، أحمد بيلبس نظارة، ما 60 واحد بيلبس نظارة، خلاص. لكن أحمد طويل القامة، خلاص، لحية بيضاء، أنت بتجيب له حاجات مش هتتغير، مش هروح أحمد يفك اللحية ويجيب لحية تاني ويحطها. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى والحق إفادة التابع للتقوية، يعني وظيفة التابع في الجملة تقوي المتبوع. ووقوع كل من الردفين مكان آخر جائز ما لم يكن لفظا يتعبد به. احنا قلنا الترادف واقع، فالترادف قد تستعيد بالمترادف عن المترادف به إلا إذا كان لفظا ها متعبد به. زي إيه؟ زي القرآن. هل ينفع أقول النهاردة بدل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الطريق المستقيم؟ المعنى واحد، خلاص. لكن متعبد باللفظ اللي هو الصراط فلا يجوز تغييره. طب ما هتقول لي في ناس كاتبه عم الصراط، كاتبه الصراط في تفهيم معنى، كاتبه الطريق في تفهيم معنى الصراط، هو بيان للمعنى، تفسير للمعنى، وضوح للمعنى، لكن ليس تبديل للفظ. خلاص. الله أكبر، الله أكبر، الله عظيم، الله عظيم. بس كده عشان ذكر بس مسألة دين الكريم، هل يجوز في تكبيرة في الإحرام أن يصعد بها عما خلافها؟ يعني هل ممكن تقول الله أكبر أو تقول القادر أكبر الرحمن أكبر؟ لا بالإجماع ولا لا ده الراجح؟ ها، هو اختلف الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في هذه المسألة مع الأحناف، الأحناف قالوا طالما الاتفاق انعقد على أن لفظ الجلالة يتضمن باقي 99 اسم فيجوز الاستعاضة ببحدين معنى آخر، فنجيب القادر بدل الله، نجيب الرحمن بدل الله، هي نفس المعنى، لكن النصية أولى عند الجمهور على أنها ورد فيها الله أكبر، هذا وارد هذا وارد، لكن هذا ليس ترادف، خلاص؟ لكن لو جبت الترادف في معنى أكبر وعظيم بقى، مش رفض الجلال، الله عظيم، ينفع؟ لا، ها؟ ليه؟ لأنه لفظ متعبد به، النص ورد به كذا، عشان الخلاف وارد فين؟ في الله في لفظ الجلالة، لكن مش في العظيم، مش في أكبر، عشان ما تقولش بقى كلها تكبيرة وخلاص. ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظ خلاف للإمام مطلقا، وللبيضاوي والهندي إذا كان لغتين، أي إذا كانوا لغتين مختلفتين فلا يجوز أن نجمع بينهما. زي إيه؟ عندنا من لغتين المتضادين مثلا، زي ها الإعفاء، ها كلمة الإعفاء معناها إيه؟ ليها لا مثل العفو، الإعفاء غير العفو، الإعفاء غير عفو، عفو بالواو غير إعفاء بالألف والهمزة، ها الإعفاء واعفو اللحى، ها ليها معنيين، معنى الإرسال ومعنى الجذب والقطع. فلو كانت لغتين مختلفتين ما ينفعش أحط واحدة مكان الثانية، أقول فيها حكمين، أو فيها حكمين جواز الإرسال وجواز الأخذ من اللحية. عشان كده وجدنا الأئمة الأربعة يقولوا بهذا ويقولوا بهذا. واحد يقول لي عم هذا مشايخكم متغير كلامهم، لا ما متغيرش كلامهم، أنت الحمار مش فاهم. أما أخو عشان مش فاهم دلوقتي الألفاظ، أنت اللي مش فاهم. فالأئمة لما تسأل على الجواز يعني إيه؟ ها؟ يعني الإمكان، إمكان الفعل. لما يقول لك الإمام يجوز يعني إمكانية فعله، تدخل بين الواجب والسنة إمكانية الفعل مش إمكانية الترك، تدخل بين الواجب وبين السنة، يقول لك يجوز. إزاي يجوز الإرسال ويجوز القص؟ لأن لغتين متضادتين عند اللغة معمول بها، مستخدمين عند أكابر قبائل العرب، ودي بيسموها الأضداد في اللغة. فإن كان الترادف جه في كلمتين عبارة عن لغتين عند العرب لا يجوز استعاضه واحدة عن الثانية، تترك دي لوحدها وتترك دي لوحدها. مفهوم يا مشايخ؟ والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظ خلاف للإمام مطلقا، وللبيضاوي والهندي إذا كان من لغتين، والمشترك بباقي بقى، والمشترك واقع خلافا لفعله. نعم إمام صفي الدين صاحب كتاب المناهج العقود تسع مجلد، صفي الدين الهندي من صفي الدين، صفي الدين النسخة اللي عندنا مكتوب فيها ولا ايه؟ مش ايه؟ النسخة اللي عندنا مكتوب فيها؟ فين؟ مكتوب الهندي بس ولا انت في التحقيق كمولانا؟ اه في التحقيق ماشي اه تحقيق اه طيب. صفي الدين الهندي بعد ان انتهى من التراء المتراتب دخل في المشترك وقال والمشترك واقع. المشترك اللي هو ايه بقى؟ ها؟ لسه عينه من شوية. المبنى واحد والمعنى مختلف، ده القرء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن قال ثلاثة قروء، خلاص مفردها قرء، والقرء بمعنى الحيض والطهر والهلال عند بعض البغداديين. عشان فيها تجد ان بعض الاحناف يقولون عن ان المطلقة لها تربص بانفسها ثلاثة اهلة، وهو بين بعض القضاء المصري والعراقي والشامي في رأي ابو حنيفة، رأي بعض الاحناف يعني لها ثلاث اخوال ترادف بين ثلاث معاني، اما الحيض واما الطهر واما الهلال اللي هو الشهر يعني، خلاص يعني اتحاد المبنى واختلاف المعنى عكسه المترادف اللي احنا قلنا الاول، اختلاف المبنى واتحاد المعنى. بالضبط كده، ودي من لطائف الفقه ان احنا بناخد براي ابو حنيفه عند اليائسه من المحيط، يبقى ياسد المحيط تربص ثلاث علم وإذا كان القانون يسير على هذا القانون يضبط المعاملات بين الناس، إن كان يختارها عندنا قاضي هو الحكم والحاكم يرفع الخلاف، فإذا اختار القاضي أو ولي الأمر أمرا مختلفا فيه اختار رأي فيه فيرفع الخلاف فيه ويقال به. فإذا قال المطلقة الآن تتربص بأنفس بنفسها ثلاثة أهلة يبقى ثلاثة أهلة، ما تقولهاش ثلاث خلاص تتجوزي ما ينفعش. فهم الشيخ؟ والمشترك واقع خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا، ولقوم في القرآن قيل والحديث، وقيل واجب الوقوع، وقيل ممتنع، وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط. ورد خلاف في أسماء المشتركات لأن الأسماء متناهية. إيه هو اللا متناهي؟ المعنى، لأن الألفاظ بتنتهي بتخلص، وده اللي احنا نسميه تطور اللغة، بتستخدم النهاردة في كلمات بكرة ما تستخدمهاش. العربية الكح كانوا يستخدمها امبارح ما تستخدمهاش النهاردة، ولو اطلقت اليوم انت قاعد دماغك ايه مكرر مفرر مقبل مدبر كجل مود سخر حقه والسيد ايه بيقول ده، هتبقى قاعد مش فاهم حاجة خالص، صح؟ لأن الكلمات كانت مستخدمة هكذا في وقته. أما الآن بيت الشعر ده كله ده أسرع بيت شعر قيل في العربية إلى الآن عايز حد يشرحه عشان نفهم معناه إيه، مفهوم؟ فتطور اللغة يقول لي إن الألفاظ المستخدمة، إحنا قلنا الأسماء اللي هي الحقائق، الألفاظ المستخدمة هنا متناهية وبتستجد. إيه اللي هو غير متناهي؟ معاني الألفاظ. عشان معاني الألفاظ غير متناهية، لقينا المشترك ولقينا المتواطئ ولقينا المترادف ولقينا الحقيقة ولقينا المجاز، لقينا الدلالات اللي بتخرج من هذه المعاني. فكان الخلاف في المشترك مثلا من هذه الصورة، واقع لأن القرآن قال به خلاص. خلافا لثعلب والأبهري والبلخي، الأبهري ده عالم علماء الفقه الملكي، انتوا كلكم ملكية طبعا مش كده أغلبكم يعني، والبلخي ها أحمد البلخي ده إيه؟ مذهبه كان إيه؟ حنفي، من بلاد بلخ، بلاد وراء النهر، بلد القاضي شريك، غير واقع عندهم تماما المشترك. ليه غير واقع؟ لأن المعاني المستنبطة اللي هي مختلفة من معنى واحد استنبطي أنا وأنت، كيف نحكم بما استنبطناه أنا وأنت على النصوص الواردة في القرآن الكريم؟ دي حجتهم كلغويين. لكن لما تجد أن النصوص الحديثية وردت مثلا في القرآن بمعنى الحي ووردت في القرآن بمعنى الطهر، فمن الذي استخدمها؟ الواحد. كما أوحى هذه الكلمة وقلنا أنها مشتركة، أوحى بأن لها معاني مشتركة فيها، مش أنا اللي قلت طهر، مش أنا اللي قلت حيض، ولا أنت اللي قلت لي هلال، لا هم استنبطوها منين؟ من أحاديث نبوية حتى وإن كانت ضعيفة عندك، لكن عندما استنبط منها كانت صحيحة فقال بها خلاص. ولقوم في القرآن، يعني في القرآن من الذي قال أولا؟ أبو داود الظاهري، لأنهم نصيين خلاص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن قال ثلاثة قروء، فقال داود داعي ثلاثة أيام أقرائك يعني أيام حيضك، فهي معناها الحيض، لأن حديث الطهر عنده ضعيف، فما قال بالاشتراك في القرآن الكريم؟ القرآن يعطي معنى واحد، فهذا جمود للقرآن خلاص. قيل وفي الحديث، يقع المشترك في الحديث كما يقع في هو من باب أولى وقع في اللغة، فطالما وقع في اللغة يقع في كله. وقيل واجب الوقوع لوجوده نصا في كتاب الله عز وجل ويحكم به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، داعي الصلاة بالأمر. وقيل ممتنع لا يكون موجودا لاستنباط أنا وأنت من هذه المعاني. وقال الإمام أي الرازي ممتنع بين النقيضين إن كان في معنيين متناقضين، لكن اللغة قالت موجود، اللغة قالت موجود. فالمشترك موجود في القرآن وموجود في الحديث لأنه موجود أصلا في اللغة، لكن لابد أن يثبت أولا في وجوده ثم نتكلم به في النصوص الشرعية خلاص. جاء مسألة خاصة بالمشترك، قال ويصح إطلاقه على معينه معا مجازا. لو إنسان بيتكلم بكلمة واحدة مبنى واحد وخرج من هذه الكلمة معنيان اللي احنا نسميه مشترك، قلنا يجوز وقوعه. طب يقع على الحقيقة ولا على المجاز؟ نفس المسألة اتكلم فيها فين في المترادف، يقع على الحقيقة ولا يقع على المجاز؟ ها اللي هقول لي حقيقة هقول لي حقيقة ليه، واللي هيقول لي مجاز هقول لي مجاز ليه. ها ما هي موقعات، ما انا بسمع انت خرجت منك كلمة عندي ليها معنيين، كيف تبقى حقيقة؟ ها يبقى دي القرينة. فإذا دلت القرينة على أنه حقيقة فأصبح حقيقة، لكن إذا دلت القرينة على أن هذه غير حقيقة هسميه إيه؟ في الغالب حيكون مجاز حتى يتبين القرين، احتمال يكون ده واحتمال يكون ده، أنا بقول وقوعه جائز ما اختلفناش، بس يقع على الحقيقة ولا يقع على المجاز؟ يقع على الحقيقة، على الحقيقة يبقى لابد من القرينة. لما يقول لك محمد أسد، ها أسد إزاي؟ ممكن تكون بتشتمه حيوان، يعني محمد حيوان، عزولي محمد حيوان، ها لكن على سبيل المجاز يجوز حمل الكلام على أحلاه أولى من حمل الكلام على أدناه. لما الكلام الكويس يكون حاجة حلوة كويسة فيه أحسن مذمة، خلاص ما فيش ظن يعني. فلما أقول محمد أسد، قد يكون أسد في إقدامه في شجاعته، يكون طفل الصغير في أكله شغال فيها يعني، لكن محمد حيوان، ما هي الحقيقة الوحيدة دي، صح ولا غلط؟ يبقى لابد أن يكون مجازا. وقال يصح إطلاقه معينا معا كلمتين مجازا إلى أن يتبين العكس. وعن الشافعي والقاضي أي الباقلاني والمعتزلة حقيقة، يقع الحقيقة عند الشافعي خلاص، لكن نقول الإمام الشافعي في هذا، ها يقع الحقيقة إذا تبادر لسان الحال، زي ما قال ابننا كده لسان الحال أصبح قرينة عندنا خلاص. زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، هذا كلام الشافعي خلاص. إذا خلاص هتحمل الكلام اللي قدامي من باب حسن الظن به إن هو يعني مش عايز يقول فلان ده حيوان خلاص، يبقى حقيقة محمد الأسد تجاوزنا به عن موضوع الحيوانية إلى موضوع الصفات المشتركة بين محمد وبين الأسد. فقد يكون حقيقة في أكله، في إقدامه، في شجاعته، في مشيته خلاص، لكن في حيوانيته طبعا. فيحمل عليهما وعن القاضي مجمل، الكلام يكون فيه إجمال يحتاج إلى بيان. الكلام لما يخرج من فم متكلم كلمة فيها اشتراك في المعاني تكون مجملة بالنسبة للسامع إلى أن يتضح البيان، ولكن يحمل احتياطا. وقال أبو الحسين، من أبو الحسين؟ البصري صاحب كتاب إيه؟ المعتمد، صاحب المعتمد لثاني الكتب الأربعة الكبار اللي احنا قلنا عليهم، والإمام الغزالي، يصح أن يراد لا أنه لغة ليس من باب اللغة لكن حكوم من باب إيه؟ العقل، ما هي لغة هي عقلا. فلما يجي أبو الحسين البصري والإمام الغزالي اثنين من الأئمة الكبار يقول يصح أن يراد، يراد هذا أو يراد هذا، يعني طالما قلنا مجاز بين المعنيين يبقى يدا يدا. طيب أنا مش هقدر أقول لغة كذا، يبقى لو قلت لغة كذا يبان في الثاني والاثنين عنده صحاح، يبقى هو الجواز إمكانية إحدى المعنيين عقلا، يجوز أن يكون ده أو يجوز أن يكون ده، يجوز يكون عشان خاطر الأكل لمحمد أسد أو عشان خاطر الشجاعة لمحمد أسد، ماشي يا مشايخ؟ وقيل يجوز في النفي لا في الإثبات، إن كان المعاني تنفي نافية لأي شيء لأن النفي مقدم على الإثبات خلاص، لا في الإثبات، الإثبات يحتاج إلى قرائن عشان تثبت شيء معين تحتاج إلى قرين، لكن النفي خلاص الموضوع اتنفى وانتهى لا تبحث فيه، لكن يبحث فيه، يبحث في الإثبات لأنه يحتاج إلى أدلة وإلى قرائن وإلى استمرارية فيه وجود، لأن الإثبات من الثبات، أما النفي من المحال خلاص اتنفى الموضوع انتهى خلاص. والأكثر أن جمعه باعتبار معنيه إن ساغ مبني عليه، إن كان الجمع بين المعنيين سائغ في اللغة يجوز الجمع بينه، تقول هذا وذاك، أحمد محمد أسد في أكله وفي مشيه وشجاعته خلاص، لكن ما يبقاش محمد جعان وتقول لي أحمد محمد أسد، يبقى هو محمد إيه؟ ها؟ أكيد بياكل كتير، لأن أنا عارف محمد جبان. يبقى أنت لو ذكرت أسد هنا على صفة تانية غير صفة شجاعة الأسد، مفهومة ولا؟ خلاص يا مشايخ؟ يبقى هنا إنجاز إن أجمع بين المعاني الموجودة، يبقى ده الباب الأولى جمعنا بينها. لكن إذا ما جازش ها يحمل على ما دلت عليه قرينة الحال. والأكثر أن جمعه باعتبار معنيه إن ساغ مبني عليه، يبنى على الاشتراك، يقول صحة عملية الاشتراك فيصح الجمع بين الاثنين. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف إن كان أصل الكلمة حقيقة أو أصل الكلمة مجاز، مش في أصل الاشتراك. يعني لما أقول محمد الأسد، هل القضية هنا الخلاف في الاشتراك ولا الخلاف في كونية محمد هو أسد ولا مش أسد؟ اشتراك محمد، ها؟ الاشتراك احنا قلنا واقع خلاص. أما إيه هو اللي فيه الخلاف؟ هل محمد يحب أسد؟ هل أسد يكون محمد؟ لا. يبقى الخلاف في حقيقة ومجاز الجملة أو السياق أو الأسلوب، وليس في معناه. خلاص المعنى خلاص عارفينه، قد يكون للبيان، قد يكون إن من البيان إلى سحر، يعني قد يكون كده يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، لما كان في الحرب من بني عقيل وبني براء، فقال لك كده يريد الرمح صدر أبي براء اللي هو قائد الجيش، كان زمان عندهم كده قائد اللواء لو مات ينسحب الجيش فيضرب السهم، إذا مات قائد الجيش ده خلاص مفيش حرب، بس حرب هتنتهي وكل واحد حرب لحاله. فقال الشاعر كده يريد الرمح صدر أبي براء، هذا مجاز، الرمح مالي الإرادة لكن ده مجازا، ويعدل عن دماء بني عقيل. خلاص ما فيش بقى يعني بني هلال هتاخد بعضها وتروح، ما بقاش في حرب خالص تماما كده. خلاص هو ده تصوير ايه؟ ها تصوير بياني مقبول. لكن الخلاف بقى، هل الرمح له اراده ولا مالوش اراده؟ هو ده الخلاف. لما قال لك جدارا يريد ان ينقض فاقامه، ها هل الجدار ده لاراده ولا مالوش اراده؟ بالخلاف هنا. لكن كاسلوب من اساليب بلاغيات القران الكريم جميل جدا وحلو قوي. يقول لك واسال العير، ها هتسال الحمار؟ لا هتبقى انت ايه؟ لا ولا حاجه. الله يعزك يا ابني. خلاص صحيح كلامه صح، ما هو مفيش حد هيسال الحمار غير الحمار، هو عفوا بعض. الله يبارك فيك. لكن الاسلوب البياني القران امتاز بالاساليب البيانيه الموجوده، لكن الخلاف فين؟ في حقيقة هذا الأسلوب، هل يكون هذا على حقيقته أم مجازا؟ الخلاف كله كده ماشي. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، خلافا للقاضي، ومن ثم عما نحو وافعل الخير. كلمة الخير دي تعم كل أنواع الخير، فدخل فيها اشترك فيها كل أنواع الخير اللي أنت تخيله، بداية من الكلمة، بداية من السكوت، قد يكون السكوت في خير، بداية من الإنفاق، الفعل، من الكلام، من الحركة، من السكون، كله يدخل في قضية وافعلوا الخير. طب يدخل حقيقة ولا مجازان؟ الخلاف ليس في الاشتراك، فالاشتراك واقع في كلمة الخير لأنها شملت وجملت كل أنواع الخير. لكن هل حيكون الخير هنا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز؟ هو ده الخلاف. الواجب والمندوب، هل يكون هنا الخير على سبيل الوجوب لقولك افعلوا؟ افعلوا فعل امر. هل هيكون هذا من باب الوجوب ولا من باب الندبه؟ قد يكون فعل الخير من باب الصدقات، فهيبقى الامر هنا ايه؟ للندب. طب هيكون امر حقيقي ولا امر غير حقيقي؟ لان عندي امر معناه طلب استدعاء بالقول من الاعلى الى الادنى على سبيل الحكم والالزام. تحقق في الكلمه دي وما تحققش؟ حقق اهو، حقق افعلوا. مش آية دي شطر آية يا اخوانا؟ تحققت، تحقق معنى لفظة الامر فيها، طلب من الله عز وجل الاعلى الى الادنى على سبيل القول، ها على سبيل الحسن والالزام. خلاص كده. طب الامر ده واجب؟ لا مش واجب، لانه قد يكون في اجمال الخير فعل بالسنة، فعل بالندب والتطوع والنفل، خلاص الصدقات، فهيكون على سبيل المندوب. طيب ما يبقى افعلوا الخير حقيقة ولا مجاز؟ على حسب نوع الخير يا عم الشيخ، عشان نقول الفعل هنا معمول افعل الخير الصلاة، والصلاة فيها ايه؟ فيها سنة وفيها فرض. لما يقول لك افعل الصلاة، اقيم الصلاة، صلاة الظهر، يبقى فيها ايه حقيقه. لكن اقول لك ركعتين لله عز وجل يبقى افعل هنا على سبيل يبقى الامر على سبيل المجاز خلاص. خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان. بعض العلماء قال هو على سبيل الوجوب طالما تحقق فيه لفظ الامر. نقول ان كان الامر بغير شيء واجب او دل الدليل على انه ليس بواجب حكما فيصير هذا الفعل من فعل للوجوب الى فعل فصار بايه بالقرينه. يبقى القرينه تصرف الامر من الوجوب الى. عشان كده قال البيضاوي في تعريف او شرح البيضاوي في تعريف خطاب الله تعالى قال المتعلق بالفعل المكلف على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع. قلنا الاقتضاء ده في اقتضاء فعل واقتضاء ترك. وجينا قسمنا قلنا اقتضاء فعل لازم واقتضاء فعل غير لازم اللي هو الواجب والمندوب. واقتضاء ترك لازم واقتضاء ترك غير لازم اللي هو المكروه والحرام. خلاص يبقى اذا في افعل على سبيل اللزوم وافعل على سبيل غير اللزوم من باب اداء الفعل اللي هو سموه بالمجاز. يعني افعل على سبيل المجاز وليس على سبيل الحكم الحقيقي. خلاص. وبعد قال سلامه قال افعل يبقى لابد له من وجوب وهذا تحجير لواسع. فالاصل ان افعل هذا لابد له من قرينه لولا ان اشق على امتي لامرتهم. هذه امر لفظ ومعنى لفظ ومعنى لامرتهم بالسواك عند كل صلاه عند كل صلاه. اختلف الفقهاء في حديث مالك ده الموطأ ثلاث اقوال. قالوا هذا يصرف على الامريه عند في مجاوره الصلاه كل وضوء الانسان يوجب عليه ان يتوضا. ها لكن لما سئل النبي عن السواك قال مطهرة للفم مرضاة للرب على طول الوقت. وسئل عليه بعد العصر في الصيام فقال مكروه. ففي ثلاث اقوال. لما اجمع منهم اقول قرينة في الحال تقضي في غير الصيام هو مباح طول اليوم عند كل صلاة ها سنة وليس واجب. ليه؟ لوجود فعل في قدم له حرف امتناع لولا لولا ان اشق. طب لو عايز يشق يبقى خليه الوجوب. لكن هو النبي مش عايز يشق يبقى خليه الايه؟ السنه المندوبه. ماشي يا مشايخ؟ ثم قال بعد كده الحقيقه. ناخذ الحقيقه ولا؟ ولا جوعت وخلاص عايزين تاكلوا؟ ها؟ الحقيقه قليله كان في المجال. ها نقف هنا ولا نكمل الحقيقه؟ طب ناخذ الحقيقه بس. حاضر. الحقيقه خفيفه هي اربع بصه موجوده. الحقيقة كلمة من حق حق يحق حقيقة. وحق الشيء أي ظهر بلا مرية بلا ريب. وتقال عند اللغويين دائما الحقيقة على الشمس والحقة الشمس لأن الشمس يراها القاصي والداني. ومن لا يرى الشمس كالأعمى يشعر بها من حرارتها فيقول الشمس ساطعة. فلما نقول حقة الشمس يعني حقة الشمس انتهت القضية لحقيقة الأمر. خلاص. والحقيقة لفظ وضع لأصل معناه. لما تيجي في حاجة معينة تقول هذا قلم رصاص حقيقة خلاص. لكن لما تطلع قلم حبر من جيبك كده وتقول هذا قلم رصاص تقول لا هذا ليس هذا قلم مجازا لأن هذا قلم الأصل أنه يسمى ريشة. قلم الحبر يسمى بخلاف القلم الجاف اللي معاكوا ده قلم لكن ده يسمى ريشة اللي هو كان زمان يحطه في الحضارة ويكتبوا بيه. فاسمه مش دلوقتي بنسميه احنا قلم حبر مودرن يعني من باب الايه؟ تمدن اللغه يعني لكن هو اصلا اسمه ريشه. خلاص؟ والحنيفه هي الدواء. الحنيفه اللي هي الدواء اللي بيحط فيها. فالريشه والحنيفه والقلم الحبر والمحبره. تمام يا مشايخ؟ فلما اجي اقول قلم ده قلت له رصاص يبقى ده على حقيقته دي. ده على حقيقته. لما نرجع للمثل اللي ضربناه قلنا محمد اسد على حقيقته اقول لك لا مش على حقيقته. ليه؟ لان محمد لا يمكن ان يكون اسدا ولا الاسد حيكون محمد. خلاص. لهذا قال الامام لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء على اصله. ابتداء بمعنى اصل استعماله. لما يقول لك الاسد يبقى انت حيتبادر لذهنك الحيوان المفترس المعروف ابو شعر كذا او اللي فيه شعر. خلاص. هل هتفرق بين اللي فيه شعر وما فيهوش شعر؟ ها مشايخ هل هتفرق بين اللي فيه شعر وما فيهوش شعر؟ اللي يسمى لجة. انت لفخنا، انت عندكم الاسود ماشيين في الشارع يا مشايخ، انا لو اشوف ناس عندكم كان بيجروا الاسود يا مولانا. ها اللجة ده سمى اسد اللي هو ذكر الفصيلة، اما الانثى ليست لها، لا تسمى اسد، تسمى لبؤة، عشان ما يقوليش انثاها وذكرها بمعنى واحد، لا، فاصل اللفظ لما يقول اسد يبقى ذكر الفصيلة، ذكر الفصيلة صاحب اللجة اللي فيه الشعر الكثيف ده، هو ده اللي سمى اسد. خلاص وضع له ابتداء، لو خدته وحطيته على محمد يبقى تجوزت عن موضوعه، عشان كده اقولك المجاز ما تجوز به عن اصل وضعه. لما هناخد المجاز هتلاقي لفظ تجوز به عن اصل وضعه، لكن في الحقيقة اصل وضع لما كان ابتداء فاصله، لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، وهي لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة احنا قلنا تسمى حقائق وتسمى أسماء وتسمى ألفاظ، ماشي، دي بنسميها الحقائق المستعملة. أي إنسان بيستعمل لغة معينة هتجد عنده استعمالات في الحقائق دي، إما حقيقة لغوية وهي أصلها أهل اللغة اللي دي لغة أو دي غير لغة، دي لغة أو دي غير لغة. اختلف مثلا العلماء في لغة القرآن الكريم فقالوا سندس لفظة غير عربية ووضعت في القرآن، ليه؟ لأنها دخلت إلى العربية واستعملت فأصبحت مستعربة. فعندي عرب عاربة وعرب العرب عاربة اللي هي موجودة ابتداء، والمستعرب هي الكلمات التي دخلت في العربية واستعملت ووجدت لها معاني في المعاجم. فالنتيجة في الآخر إيه؟ ليه واحد؟ لاستعمالها بين العرب. خلاص ترام استعملت بين العرب أصبحت عربية، أنا بتكلم على أصل وضعها. خلاص فأصل الوضع يقررها أصل الصنعة، واللغوية ها بتوع اللغة ودي موجودة ولاش موجودة، ماشي يا بشايخ. العرفية أهل العرف، أهل العرف ما تعارف عليه أصلح الناس على أن هذه حقيقة عرفية تسمى عرفية، وهي نوعين، عرفية عامة يعرفها الكل وعرفية خاصة. عرفية خاصة دي اللي احنا طلعنا منها حقيقة تانية سميناها اصطلاحية عند أهلها. خلاص الصناع لهم حقائق معينة، عرفية للصناع، عرفية للزراع، عرفية للقياسين، ده بالمتر، ده بالطول، ده بالذراع، ده بكذا. خلاص إذا في عرفية عامة عند كل الناس وعرفية خاصة عند أهلها، وشرعية تعرف بالشرع بالقرآن والسنة بالوحي. خلاص دي الحقيقة، خلي بالك أصل وضعها ابتداء. ووقع الأولتان اللي هي اللغوية والعرفية، ونفى قوم إمكانية الشرعية. الجملة دي غاص فيها كتير من الشراح، يعني وقوع الأولية والأولى والثانية، يعني الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية متفق عليها والشرعية غير متفق عليها. هو قال قوم نكرها الإمام دول المرجئة، هو يقصد بهم المرجئة، لأن المرجئة تكلموا في بعض الحقائق اللغوية التي وردت في الشرع لأنها شرعية فأخروها عن موضوعها، زي الإيمان، زي كلمة الإيمان. خلاص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا آمنوا غير عملوا الصالحات، وخرج الواو من كونها واو استئنافية عاطفة إلى واو ثانية خالص يختلف الأول عن الثاني تابعة تماما. فهذا خلاف اللغة، هذا خلاف اللغة. فعشان كده قال وقال قوم ونفي قوم وهم المرجئة إمكان الشرعية فأخرجوا العمل عن الإيمان، فخرج العمل من مسلى الإيمان. فلو قال الإنسان في قلبه أقر في قلبه أن الله واحد لا شريك له ولم يشهد فهو مؤمن، لا في عمل اللسان موجود، زي رد البخاري باب الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص، وهذا قول ها قول السلف وقول الأشاعرة أيضا خلافا للمرجئة. المرجئة قالت لا، فهم نفوا الشرعية في بعض الألفاظ الواردة في القرآن الكريم. والقاضي وابن قشيري، قاضي البقلاني وابن قشيري بكر ابن محمد بن العلاء القشيري وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقا وقوم إلا الإيمان، وتوقف الأمدي والمختار وفاق لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية. لما أجي أقول النهاردة الحقيقة تقع في القرآن الكريم كأصل وضعها ابتداء، وقلنا نعم، ومن الذي وضعها ابتداء؟ الشارع، صح كده؟ طب لو اختلفت عن العرفية أو اختلفت عن اللغوية، وهذا تجده في القرآن كثير، أيهما يقدم؟ يبقى وقوع الشرعية أولى للخلاف اللي بتكلم عليه بعد كده. هل يقع اللفظ بين الخلاف بين الشرعية واللغوية؟ يقع الخلاف، زي كلمة الصلاة يقع في الحجاب. الحجاب كلمة تطلق على كل من حاجب العقل، ويسمى الخمر حجابا لغة، لكن لما جئت هنا الشرع فإذا سألتموهن متاعا، ده مش معناه خمرا، مش هروح أشرب المرة خمرا عشان أكلمها، ما ينفعش. ففي ده حاجة تانية، فتحولت من الشرعية من اللغوية إلى الشرعية. هذا وارد، وارد وعلى الخلاف، خلاص. فلما وارد وعلى الخلاف يقدم الراجح، يقدم الشرعية اتفاقا. ليه؟ لأنه بينبني عليه حكم شرعي، بينبني عليه حكم. إذا كان الألفاظ المترادفة لا يجوز تبديلها طالما أن ألفاظ يتعبد بها، فما بالك بقى أحكام سيتعبد بها يا الله عز وجل، بدل من باب الأولى. ماشي يا مشاي؟ الفرعية هي الأحكام الفرعية التي تخرج فيها أحكام فقهية، حلال حرام مندوب مباح مكروه. أما الدينية المقصود بها الاعتقادية، الاعتقادية، خلاص. يبقى ابن الحاجب يقول تقع في الفرعية في الحقائق، لكن في الدينية لا. ليه في الدينية لا؟ لأن من صاحب الاعتقاد؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. فالألفاظ المبتدئة في الاعتقاد صاحبه الله عز وجل. لما كلمة إيمان، كلمة كفر، ها؟ الكفر معنى إيه في اللغة؟ الستر والغطاء. في الشرع الخروج من ملة الإسلام، كده؟ طب لما أجي أقول بقى النهاردة دي فيها حقيقة ومجاز؟ أقول لها معنى واحد اللي هو معنى الشرعي. ليه؟ لأن استخدمها الشارع في محل معين اللي الدينية دي، اللي يقصد بها في الحاجب الدينية الاعتقادية، الألفاظ الاعتقادية اللي هي الدينية لا يقع فيها. ما تكلمش فيها بالخلاف، أتكلم فيها بإيه؟ بالشرعيات، ما وردت فيها عن طريق الشرع، خلاص. يبقى الحقيقة إن كانت عرفية فأهل العرف أولى بها، إن كانت لغوية فأهل اللغة أولى بها، إن كانت شرعية فيها خلاف. الخلاف بينها وبين اللغوية عامة، مش هتلاقيها بينها وبين العرفية. في اللغة لها معنى، زي النهاردة لما تقرأ مثلا لواحد زي محمد شهرور الله يرحمه ويطرح مراحل، يقول هذا الرجل أراد أن يفسر القرآن لغويا فأنكر الصلاة وأنكر الحجاب وأنكر كل كلمة فيها معنى لغوي ومعنى شرعي، ورد المعاني إلى اللغوية، وقال هذا أصل في اللغة واستعملت قبل القرآن الكريم. وإحنا ذكرنا مسألة هنا، أيهما سابق، القرآن أم اللغة؟ قلنا باعتبار النزول اللغة، وباعتبار الوضع في اللوح المحفوظ، ونحن نميل إلى اللوح المحفوظ بأنه هو التعبد، هو اللي هنمارس به الأحكام العملية بتاعتنا والأحكام الاعتقادية، خلاص. فلا يسبق بالقرآن عن اللغة، ولكن يستشهد باللغة على القرآن، ولا بالقرآن عن اللغة؟ بالقرآن عن اللغة. يستشهد لصحة اللغة بالقرآن الكريم، لأنه سابق لها في اللوح المحفوظ، خلاص يا مشايخ. فوقوع الخلاف الوارد بين الشرعية واللغوية وارد بين العلماء، الراجح أنه يقدم الشرعية في كل لفظة وردت، في كل لفظة وردت. أما التفصيلات التي وردت تقدم في الشرعية هنا في الفرعية لا في الدينية، هذا من باب التفصيل فقط كما قال ابن حجر. ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. لما أقول هذا لفظ شرعي، الصلاة النهاردة مش هيتبادر لذهن بني آدم لما أقول له صلي يقول لي سبحانك اللهم وبحمدك، يدعو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كلمة الصلاة لما يسمعها معناها إيه؟ مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ده المعنى الشرعي بتاعها. ومعنى الشرعي هكذا ختم الإمام كلمته عن الحقيقة: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح. المندوب في اللغة بمعنى الدعاء، دعا فلان كذا أي ندبه إليه، خلاص. المباح معناه عنده هو إيه؟ إمكانية الفعل وجوازه، يباح لك كذا، يباح لك الأكل حتى تأكل أو ما تأكلش كما أنت عايز، خلاص. أما في الشرع بمعنى التخيير، بمعنى التخيير بين الفعل والترك، والمندوب بمعنى ها ما استحب الشارع فعله للإنسان المكلف. عشان كده بنى عليه إيه؟ بنى عليه إيه؟ بنى عليه أجر، بنى عليه أجر، ما يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ولا يعاقب الطريق. فالشرعية تقدم لأن الشرعية عرفت من الشرع، والعرفية من أهل العرف، واللغوية من أهل اللغة. هنوقف لغاية هنا إن شاء الله، والمرة الجاية نتكلم على المجاز ومشاكل المجاز بقى، ونتخيل مع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حاجة عامة سؤال؟ والحد والمحدود ونحوه حسن بفن، ما معنى بفن؟ حد يعرف بفن معنى إيه؟ بفن بفن بفن بفن بفن بلاش التنوين عشان متغطي، عشان بلاش التنوين ورا بعض. ها حسن البسان طريقه يعني، ها من الصن، من طريقه، من طريقه هي تابعة لها. سمنت، سمنت كذا يعني طرحت كذا، تابعة لها. في أشرت في الدرس الماضي ذكرتم أن العام لم يجد دلالة، ومثلتم بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم، فذكرتم أن ابن قدامة رحمه الله عليه خصص هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ذكر التخصيص. نعم نعم. وقلتم أن ذبح الكتاب تحرم إذا لم يذكر اسم الله على هذه المذبوحة، تمام. وإذا لم نعرف، وسؤال هنا، إذا لم نعرف أنه ذكر أو لم يذكر، لا يمكن، لا يمكن. الأصل سماع التسميع، الأصل سماع التسميع، ولا تكون أن النفي يفترض فيه الإثبات. إذا جاءت الآية منفية أو النص أو الدليل جاء منفي يبقى يقدم على الإثبات. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مفهومه أن آكل لما أثبت أن اسم الله عليه. ولذلك في خلاف ذكر ابن قدامة في المغني، هل لو سمى الكتاب غير اسم الله عليه تغلس بالصليب تؤكل ولا تؤكل؟ الاعتبار أن ديانته للصليب لا تؤكل، لأن النصية أولى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وليس اسم الصليب. فالأصل السماع التسميع، الأصل سماع التسميع. حاليا يعني إذا حلت بين المصيبة يريدون أن يفعلوا شيئا يكون اسم المسيح، تمام. طلع عندنا في بلدنا عندما يريدون أن يقرأوا كل شيء يقولون إن Jesus name، اسم المسيح، تمام. هل هذا نأخذ في الذبح؟ الذبح تقريبا على المسيحيون. لا، أنا أتكلم على الذبح، لأن الآية وردت في الذبح نفسه. لا أقصد الذبح في الفقه عندنا له أربع أركان: ذابح ومذبوح وطريقة الذبح وآلة الذبح. ذابح ومذبوح وطريقة الذبح وآلة الذبح. في الذابح له شروط، كل ركن له شروط. شروطه إيه؟ قال لا بد أن يسمى المسلم. إن نسي التسمية اعتقاده يجبه، اعتقاده كمسلم يجب التسمية على التسمية عنه. لكن غير المسلم الكتابي ما عندوش حاجة تجبه، لا بد أن نسمعه يسمي باسم الله. ما دام أنهم يذكرون اسم المسيح، اسم المسيح ما هو اعتقاده أصلا خربان. أذكر ما قلت، هو كما قال بعض الشراح قالوا أن التسمية بالنسبة لهم إصغار، إصغار فقط. لكن النهاردة هو حياته كلها باسم الصليب مثلا، لما يجي عندي ويجي يذبح عشان ياخذ من عنده يقول بسم الله، وده غير. بس هذا يختلف في ديار المسلمين، في بلاد المسلمين بلاد المسلمين يبقى حكم القانتين كحكم مظلتها. الأصل في الناس كلهم من الإسلام ما لما تبين العكس. وتروح الواحد تقول له أنت سميني بقى عشان أدري. لأن الأصل فيه أنه مسلم. لكن في بلاد غير المسلمين فالأصل بقانتيها زي ما بيقولوا كده. يشترط فيها التسمية. مثلا اللحوم المجمد اللي يأتي من الغنم لا يجوز. لا يجوز. لأن ذكروا كيف يذبحون. لا ذابح. لا ذابح. ولا مذبوح. ولا طريقة ذبح. نعم. ولا آلة. ها؟ ولا آلة الذبح. أربعة أركان في المطبخ. المكنة. وقد يكون جوارح. يعني تيجي فراخ مثلا فرخ قد كده. جناح قد كده. يعني أنا متصور فرخ دي اللي دجاجي. والناس تاخدها فراخ. طبعا مش ممكن تكون دجاج يعني. فقد تكون دي من الجوارح. من أعقاب من كذا من كذا لا تجوز أصلا يعني. يا مولانا أنا وجدت أن أصل إذا تعرض النفس والإسلام يقدم الناس بالأحوال. مثلا جاء رواية عن سيدة عائشة يقول يعني من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حائط قوم فبال قائما. فمن هنا يعني سيدة عائشة نفع وحكس ونفع النفو والإثبات في الأحاديث المرفوعة تختلف عن النفو والإثبات في الأحاديث الموقوفة. الأحاديث الموقوفة اللي هي من الصحابي بتكون مضمونة في الدلالة لأنها بتبقى حكاية فعل بتحكي فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم حكت عائشة وحكى راوي ثاني رأى النبي دخل إلى حائط فقط. فهذه حكاية وهذه حكاية فقلنا بالجواز. لكن لما يخرج من واحد النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع من فمه خرج منه نفي وإثبات وقدم النفع عن الإثبات. لكن لما يختلف المتكلم اللي بيحكي القضية ما نقولش النفي يتقدم فيه عن الإثبات. النفي عن الإثبات عند المتكلم واحد فرد الواحد. تمام؟ نعم. بس تفضل. مثلا جماعة من المسلمين تمام انتم اشترطتوا له ان يثبت الشرع مش انا السرع مثلا تمام يؤكل حديث عائشة مثلا حديث عائشة يأتينا قوم لحم من قوم أهل الكتاب بسبب ورود الحديث تقول كنا حدثاء عهد بالمدينة. فده ما يسميش بداية التشريع خلاص. لكن الآية النهاردة لما تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه سموا الله أنتم عليهم وكله والآية التي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلاهما واحد. فهقدم النافي على المسلم. لكن سمعت بيسمي خلاص خرجت مرة خلاص تمام. النفع لأقوال الذين يعني يسمحون بأن نأكل اللحوم التي جاءت من دول ذات أغلبية مسيحية ويهودية لكن يمنعون من التي جاءت من الصين وغيرها وفي بحوث يعني كثيرة يعني تجيز هذا. لا مزيد بحوث دنيا مثلا حصلت مشكلة مناقشة بيننا في مجموعة نبحثنا عنها ومنا من مفيش بحوث في فتاوى فرق بين البحث والفتاوى. أما البحوث التي خرجت كلها تقول بحرمة. وأذكر كلمة كان قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان في لجنة من ضمن اللجنات راح هو الشيخ الطنطاوي وإحدى البلدان بدون ذكر اسمها. فلما رجع سؤال الشيخ عن حكم اللحوم فقال لا نأمنهم في الظاهر قولة لا إله إلا الله فكيف نأمنهم في الباطن. كان هذه كلماته مسجلة موجودة. فقريت إن في فتاوى وفي فتاوى بس أنا أسميها فتاوى الأكيلة العجاب. أما فتاوى المتحرري العجاء تحرر الحلال من الحرام ولا يطعم ولا يكون لحمه من حرام هذا يأخذ بالحرمة. اقرأ كتاب الشيخ الدكتور عبد السلام الطريفي وهو أحد أكابر العلماء قديما يعني أحكام اللحوم المستوردة. هذا بحث قدم لمجمع الفقه من حوالي 1200 ورقة وجمع فيه كل الفتاوى هذه أحكام الذبائح المستوردة. عشان طريق محمد عبد الله عبد السلام الطريقي مش الطريقي الطريقي. ها خلاص عشان تاكل ولا بدل ما تضربوني. ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.